الله عجايب يا رسول الله عجايب يا رسول الله وغرايب يا أبو العترة الحسن قبره معك شلون ترضين ايدي مقبره يا الله ترضين حياتك يا رسول الله سند للكون ويجدانك ومن الشر حيك الموت بيده ودفن جثمانك ضريحك سحر ليل ما والكرم شامك هي القبرك يزيل الهم هو الوافد إليك يسلم لوالي بدهر ما يشتم إذا يقصد إليك معوين يشيم من ترضيتك يبرأ وجودك رحمتي الباري وضريحك مفزاعي أبد والله أبد لا والله ما ترضى أبد لا والله ما ترضى ولا تقبل هم يا المختار حبيبك ينهدي مقبره ويطول مع ويلي الأشرع بحياته هضم ويتعدد صليل السم جامور يلهب بمماتك بعيدي الأصعب إلى الشعر الأديب جابر الكاظمي حياته ضم ويتعذب صليل السم جامور يلهب بمماتك بعيدي الأصعب بحياته مهيتم صعبين وجنابك سيدي أدرى الحسن سبتك يا أبو إبراهيم تجرع بالحياة هموم عام أصعب وانشد من عام يوم يمر انشد من يوم عقب القهر لن شيب لك على فراش الهجر هذا الحسن يا جد قضى وما تبغدر جوعده لهيب السم وطار جمده خسف بدري سيم الحالة عليه كسفتي الحرة حسن سيبطك يا ابو ابراهيم تجرح بالحياه تهمو عام اصعب وشد من عاد عام اصعب وشد من عاد يوم يمر من يوم العقب القهار لنشبلك على فراش الهجل مسمو والله هذا الحسن يا جد قضى وما تبقى دور جوعده لهيب السم وطار كبده خسف بدري سيم الحالة وعليه ينكس بيتي الحرة حسن نحبا بيضا وثاكي مصيبة ساعتي الشيعة هل يم قبرك يا ابو ابراهيم الى من راح داوي دفنو نواسي ما يعاونو ابن بلصار ناعش يرمو نبي صار ناعش يرمو جدت يرمي اي عيد وانه سهامي ومس جتك فانه لو ما صفر خوانه كان الدم يصير مواد ودينك ين هي أمره مصيبة الأولى يا الهادي حسين بالسم رعاها مصيبة الثانية من عو دفن بمر قيدك من ماء مصيبة الثانية تشيع تشيع جرنع شبه الرميات مصيبة الرفيع الأعظم عليها العالم يتألم قبر المجتبى تهدم على قبر المجتبى تهدم مصيبة هل عصر أصعب من كلمة جرب عصرة يهد عزم القهار لمن أعاين قبر أبو محمد أعاين قبر أبو صيح صيح أعاين أعاين قبر ظلامي وأصبحت أطلع معالي بقبرة والمرقة عشان شلت أياديهم عشان شلت أيا بعد بعد عشان شلت شملهم رهت يتبدد بين البحر والكافر وبين الرجس والفاجر اهدم اومر خد الطاهر عجب قلبك يا ابو ابراهيم والله ما دابب كان امر صبرك عجايب كم غار تحمل غرايب وش ويش عصدرك تشيل مساي مولادك وانت نايم بقبرك اسأل من اله الكون يعظم يا النبي اجرك حسن ريحة ليتك غدره اضرب ما بالخير سموه حسن ريحة ليتك غدره اضرب ما بالخير سموه القبر ويا الاخر ساوه وهضم وحكى يا الهادي مثل ما هب ما والزهرة مثل ما هب ما والزهرة إيمان من روح لا من شيخ يزمب يمليت الظالم إلا ويرتاح ويشرب من دمكم يا ابو القاسم